الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. حسنه الألباني. هذا الحديث الإلهي ذكر فيه الله تبارك وتعالى 3 أسباب لمغفرة الذنوب. فأولها في قوله سبحانه: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فالسبب الأول من أسباب مغفرة الذنوب الدعاء مع الرجاء. فإذا دعا العبد ربه مؤملا إياه، محسنا الظن بربه أنه سيغفر له. فالإنسان إذا دعا الله عز وجل يا رب اغفر لي، يا رب تب علي، يا رب اعف عني، عليه أن يقرن مع الدعاء الرجاء الذي هو أمل العبد بربه في حصول المقصود. فلما يدعو ما يكون كلام بس، يعني بعض الناس قد يدعوه أصلا باله مو مع الدعاء، مع شيء آخر، لا، بل عليك أن تقرن الدعاء بالرجاء، بأن تحسن الظن بأن الله تبارك وتعالى سيجيب دعاءك إذا سألته مغفرة ذنبك والعفو عنك. ولذا قرن النبي صلى الله عليه وسلم، قرن الله تبارك وتعالى الدعاء مع الرجاء ليفيد أن قلب الداعي حاضر غير غافل، مو قاعد يدعو بس ألفاظ بدون لا يستحضر، لا، إنما يقرن الدعاء مع الرجاء. فإذا قارن الدعاء مع الرجاء في طلبه الله تبارك وتعالى أن يغفر ذنبه ويعفو عنه، قال الله تبارك وتعالى: غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا جماعة، لابد أنك لما تدعو الله عز وجل تنتبه لأمر، ترى الله عز وجل ما ضر أنك أنه يغفر لنا جميعا، وكرم الله عز وجل عظيم، ومن أسمائه سبحانه وتعالى العفو والتواب والغفور والرحيم. فإذا أحسن الظن بالله تبارك وتعالى بأنه سيغفر لك، فهذا هو السبب الأول، الدعاء مع الرجاء. السبب الثاني في قوله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء. عنان السماء يعني سحب السماء، يعني هذا العبد وين واصل في الذنوب، اللي ذنوبه لو وضعت الآن تصل إلى السحاب. قال الله عز وجل: لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. والمراد الاستغفار هنا الاستغفار مع التوبة، فإن الاستغفار إذا أطلق تندرج فيه التوبة. فإذا مهما كان عند الإنسان من ذنوب، مهما كان عنده من خطايا، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، إذا تبت إلى الله توبة مستجمعة لشروط التوبة، الندم على ما فات، والإقلاع على الذنب عن الذنب، والعزم على عدم العود إلى الذنب، هذه شروط التوبة. إذا استجمعها العبد وتاب إلى الله واستغفر الله، فإن الله يغفر له ذنبه: ثم استغفرتني غفرت لك. كما قال الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن بشرط إيش؟ استجماع شروط التوبة: الإقلاع والندم والعزم على عدم العود إلى الذنب. إذا هذا هو السبب الثاني، الاستغفار والتوبة. السبب الثالث ذكره الله تبارك وتعالى بقوله: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض، قراب الأرض يعني ملء الأرض، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لا تشرك بي شيئا، هذا هو السبب الثالث، التوحيد وعدم الإشراك بالله تبارك وتعالى. ولذا عظمة العناية بالتوحيد، لابد الإنسان يهتم بتوحيده، أن ما يخدشه شيء لا من الشرك الأكبر ولا من الشرك الأصغر، يتعلم ما هي الألفاظ الشركية، ما هي الأقوال الشركية، ما هي الأفعال الشركية، لكي يحقق هذه. لقيتني لا تشرك بي شيئا، أي شيء من الشرك، لا الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر. فإذا السبب الثالث توحيد الله تبارك وتعالى وترك الشرك. قال لقيتك بقرابها مغفرة، أي بملء الأرض إيش؟ مغفرة. فإذا هذه أسباب ثلاثة علينا أن نحرص عليها ونتزود منها ونهتم بها لكي يغفر الله تبارك وتعالى لنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وولها وآخرها ولانيتها وسرها. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.